بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا. في قولنا في سعينا، في قولنا في سعينا، في كل أمر من حولنا. ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور. بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا. تقدم الحديث معنا فضيلة الدكتور في الحلقة الماضية عن الجهاد، وما بعد الجهاد نصر أو هزيمة، فمن ما هو النصر وما هو مبدأ النصر ومن هو ذلك المحظوظ الذي يحظى بنصر الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن النصر محبب للإنسان، صحيح. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فالنصر مسعد، والنصر نجاح، والنصر في معركة متعلقة بالقيم والمبادئ فلاح، والفلاح أبلغ من النجاح. النجاح نجاح في الدنيا، والفلاح فلاح في الآخرة. فالنصر شيء محبب، لكن ما حقيقته؟ الحقيقة الأولى والخطيرة أن النصر من عند الله وحده، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. فحينما نؤمن أن النصر بتحالف مع دولة قوية أو بتنازلات لدولة أخرى، هذا لا يصنع نصرا. النصر من عند الله وحده. فحينما ننطلق من التوحيد أن الناصر هو الله، حينما ننطلق من التوحيد نكون قد مشينا في الطريق الصحيح. فبادئ ذي بدء، النصر من عند الله وحده، هو الذي يهب النصر أو يمنع النصر عن الإنسان. لا. لكن الشيء الدقيق جدا هو أن أفعال الله لها قواعد ثابتة. يعني مهما دعونا، إن لم ندفع ثمن النصر لا ننتصر. لذلك أنا درست على دعاء أقول: يا رب اللهم أرزقنا أسباب النصر حتى نستحق أن ننتصر. فالنصر له أسباب. يعني عفوا، دولة محترمة رسمت لحرفة الطب طريقة، الطريق يبدأ بعلامات معينة في الشهادة الثانوية، ثم الدخول في كلية الطب. أول سنة علوم عامة، الثانية تسريح، الثالثة فيزيولوجيا، الرابعة علم الأمراض، الخامسة علم أدوية. فإذا إنسان قرأ من اللغة الطبية لن يكون طبيبا. إذا إنسان صاحب أطباء لن يكون طبيبا. إذا إنسان تمنى أن يكون طبيبا لن يكون طبيبا. فالنصر له أسباب، ما لم نأخذ بها لن نحوزها إطلاقا. فأنا أرى أن النصر أولا الله عز وجل هو الناصر وحده، لأن سيدنا عمر عزل سيدنا خالد، قال له: لما عزلتني يا أمير المؤمنين؟ قال له: والله إني أحبك. قال له: لما عزلتني مرة ثانية؟ قال له: والله إني أحبك. قال له: لما عزلتني مرة ثالثة؟ قال له: والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. يعني كأن هذا الإمام الكبير الخليفة الراشد أراد أن ينقذ التوحيد. كاد الناس يتوهمون أن خالد هو الناصر. لا. هو عبد الناصر وليس هو الناصر. لا. الناصر هو الله. فإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وما النصر إلا من عند الله. أول حقيقة الله هو الناصر، ثاني حقيقة من ينصر؟ ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصر الله ينصركم. أنت حينما تنصر دين الله تستحق نصر الله، حينما تقيم شرع الله تستحق نصر الله، حينما ننصر الضعاف نستحق النصر. لا، بقول النبي الكريم إنما تنصرون بضعفائكم، يعني هذا الضعيف حينما تطعمه إن كان جائعا، تكسوه إن كان عاريا، تعالجه إن كان مريضا، تعلمه إن كان جاهلا، تؤويه إن كان مشردا، تنصفه إن كان مظلوما. هذا الضعيف حقيقة أن الله سبحانه وتعالى يكافئنا على خدمته بأن ينصرنا على أعدائنا. إذن الله عز وجل ينصر من ينصره. لكن لو سألتني هل للنصر شروط دقيقة جدا؟ الجواب النصر له شرطان، كل واحد منهما شرط لازم غير كافي. أول شرط الإيمان بقول الله عز وجل وكان حقا علينا، يعني أنشأ الله لنا حقا عليه أن ينصرنا إن كنا مؤمنين. لكن كل يدعي وصلا بليلة، كل يدعي الإيمان. الحقيقة الإيمان الذي أراده الله بهذه الآية الإيمان الذي يحمل على طاعة الله. فما دام الإيمان لا يحمل على طاعة الله أنا أسميه إيمان إبليسي، لأنه إبليس قال ربي فبعزتك، صحيح. إبليس قال خلقتني، آمن به خالقه، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. فالإيمان الذي لا يترجم إلى التزام وإلى سلوك لا قيمة له إطلاقا. فالإيمان شرط لازم غير كافي. المشكلة الكبرى أن المسلمين يتوهمون لأنهم مؤمنون ينبغي أن ينتصروا، لا، الإيمان شرط لازم غير كافي. لا. طبعا للتوضيح، رأس الغاز لا قيمة له من دون أسوان الغاز، صحيح. وهذه الأسوان لا قيمة لها أيضا من دون رأس، هما متكاملان. نقول كل من الأسوان والرأس شرط لازم غير كافي. أول شرط الإيمان الذي يحمل على طاعة الله. الشرط الثاني الإعداد، قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. سمعت بعض قادة المقاومة في حرب غزة أنهم قالوا يا رب أعددنا ما نستطيع. نعم. الكلمة تأثرت بها كثيرا، أعددنا ما نستطيع. هذا جنبنا. يجب أن تؤمن الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، ويجب أن تعد العدة المتاحة لك. عندئذ تكون قد قدمت شرطي النصر. هذه شروط النصر. ولكن النصر أنواع، أنواع كثيرة. من هذه الأنواع النصر الاستحقاقي، أنت حينما تؤمن الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، وحينما تعد للعدو ما تستطيع، عندئذ تنتصر استحقاقا. أنت مفتقر، أنت موحد، أنت أعددت العدة واستعنت بالله. أستاذ جميل، الموقف الدقيق جدا والرائع والإيمان الصحيح أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. طبعا سهل جدا أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها وأن تؤلهها فتقع في وادي الشرك كما هم الغربيون، والأسهل من ذلك ألا تأخذ بها أصلا، وتعتمد على توفيق الله الساذج، تعتمد على التواكل لا على التوكل، ألا تأخذ بها. لكن البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا النصر الأول استحقاق. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أما النصر الثاني هو النصر التفضل. أحيانا بحكمة بالغة بالغة ينصر الله لحكمة بالغة من لا يستحق النصر، لكن الله عز وجل يكشف لنا بعد حين هذه الحكمة. قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. والحقيقة الدقيقة أن هذه الآية فيها إعجاز إخباري، إعجاز إخباري مستقبلي، فالله عز وجل أخبرنا أن الروم سينتصرون بعد أن انهزموا مع الفرس. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. والملمح الدقيق بالآية أن الله أثبت لصحابته الكرام فرحهم بانتصار الروم، مع أنهم ليسوا طرفا من الأطراف، لأن بينهما قواسم مشتركة. نعم، القواسم المشتركة الإيمان بالله واليوم الآخر، في فوارق لكن في قواسم مشتركة. فالمؤمن ينبغي أن يقف الموقف المناسب من هذه الآية. هذا نصر تفضل، لكن نصر آخر هو النصر الكوني. كلاهما، كلا الفريقين المتحاربين شارد عن الله. نعم، الأقوى ينتصر. الذي يملك سلاح إصابته أدق ينتصر، الذي يملك سلاح مداه المجدي أكبر ينتصر، الذي يملك الأقمار الصناعية ينتصر، الذي معه 30 دولة حلفاء ينتصر. نعم، الذي معه مثلا أموال طائلة ينتصر. هذا نصر كوني. الطرفان شردا عن الله عز وجل، الأقوى ينتصر، الأقوى عسكريا والأقوى إعدادا والأقوى عدة وعتادا إلى آخره. لكنني أريد أن أبشر هؤلاء الذين ماتوا واستشهدوا في حرب ولم تحقق النصر، هؤلاء انتصروا نصرا مبدئيا، لأن المنية وافتهم وهم موحدون مؤمنون مستقيمون. هذا النصر يسمى النصر المبدئي، وهو ثمين جدا. والدليل: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أصحاب الأخدود لم ينتصروا بل أحرقوا، لكنهم ماتوا موحدين وماتوا مؤمنين وماتوا طائعين. ختاما فضيلة الدكتور، إن أردنا النصر فعلينا بطريقين: الإيمان والإعداد. والإعداد. جزاكم الله خيرا، نشكر لكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء دروبنا وكفرانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء دروبنا وكفرانا. في قولنا في سعينا، بكل أمر من حولنا. بالدين تسمو حياتنا.